السؤال الأول يا شيخ. نعم. ما حكم مصافحة النساء؟ مصافحة النساء حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأخذ البيع عن النساء، وكما هو معلوم في قصة المبايعة، فقالت امرأة: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال: إني لا أصافح النساء. وفي رواية قال: إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي رواية العكس: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. فتقول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق كما في صحيح البخاري: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، أي يملك نكاحها. وفي رواية: فلا والله ما مست يده يد امرأة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أمس أيدي النساء، وقال: إني لا أصافح النساء. وأيضا حديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. والحديث له طرق، ولذلك حسنه كثير من العلماء. وأما حديث لأن يقرع أحدكم قرعا حتى يصل إلى مخ رأسه، فهذا فيه مقال. أو لأن يبرص أحدكم برصا إلى أن يصل إلى عظم يده، هذا فيه مقال. وما ورد أن امرأة أرادت أن تبايع ثم رجعت، قال: فأمسكت يدها. مسك اليد كناية عن ماذا؟ كناية عن عدم الفعل، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح بالنساء، بدليل أن هناك أحاديث صريحة. لأن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسألة النياحة، فقالت: يا رسول الله امرأة ساعدتني في الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض، فقال: فمسكت يدها. المسك اليد كما تقول العرب: أخذت بيدي، فلان أخذ بيدي، معنى كناية عن الإعانة، كناية عن الإعانة، لا يعني أنه أخذ باليد بصفحة اليد. وأما كونهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة من أماء المدينة لتأخذ بيده كما في الصحيح، فهذا ورد أن كما لا يخفاكم أن الحديث لا يمكن أن نأخذ منه الحكم إلا بعد أن نجمع ألفاظه وطرقه. فعندما جمع العلماء ألفاظه وطرقه، وعلي المديني يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، والسيوطي يقول بلديكم، السيوطي يقول على أن غريب الحديث لا يمكن أن يبين إلا بغريب آخر، فعلمنا أن امرأة كان في عقلها شيء. وحتى ذكر الهيثمي وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن يصافح، وإن كان هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل، والخصوصية لا تثبت بالاحتمال. وأيضا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك يد امرأة عسراء كانت تأكل بشمالها، فهذا أيضا يدخل في مسألة تغيير المنكر لو قلنا بها. وأيضا ذكروا أن أم حرام وأم سلمة كانت تنشف عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث في الصحيحين، إلى غير ذلك من الشبه التي ذكروها. وأنا أتعجب عندما يذهبون إلى أشياء فيها شبه ويتركون الصريح، فلذلك أقول إن المصافحة لا تجوز. حتى إن بعض مشايخنا قال يجوز أن يصافح فوق الثياب، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لا يجوز أبدا. هذا الذي أقوله باختصار الآن في سؤالك هذا، تفضل. نعم، شكرا يا شيخ. أما السؤال الثاني يا شيخ، هل تجوز من هو على جنابة أن يؤخر اغتسال أم يغتسل مباشرة؟ إيش هو؟ هل يجوز من هو على جنابة أن يؤخر اغتسال أم يغتسل مباشرة؟ والله ماذا أقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اغتسل عند كل جماع، وثبت أنه جمع نساءه كلهن بغسل واحد، وثبت أنه نام دون أن يغتسل ولكنه توضأ، وثبت أنه، وأحاديث كثيرة في الموضوع. ولكن الأمر يتعلق به، إذا أراد أن يعود أن يتوضأ فقط. واختلف العلماء هل المراد بالوضوء اللغوي أم الشرعي، الصحيح يؤخذ على ظاهره الشرعي، يعني إذا أراد المعاودة فلا بأس أن يؤخر الاغتسال. نعم. السؤال الثالث يا شيخ، هل تجوز قراءة القرآن في المآتم؟ لا يجوز. اسمع يا أخي بارك الله فيك، القرآن لم ينزل ليقرأ على الموتى أو ليباع بالتين والخبز. للأسف أصبحت وظيفة القرآن محصورة في المآتم ومحصورة في المقابر، لا غير، ويعلق على أعناق المتبرجات والمتبرجين إذا صح هذا التعبير، وعلى الجدران. والقرآن لم ينزل لهذا، الله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ثم زيادة على هذا أنهم يقرؤون على الميت فنجعل لعنة الله على الكاذبين، زيادة في إقامة الحجة، ولربما كان كاذبا. والزانية والزاني فاجلدوا، ولربما كان زانيا، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها الوعيد الشديد. وكل ما ورد في هذا لا يصح، وأن السلف كانوا وأن الأنصار كانوا يجتمعون ويقرؤون سورة الإخلاص ويقولون بأن أجر وثواب هذه السورة لأهل المقبرة، هذا لا يصح، لأن أنت لا تملك ثواب أجر عملك. فلو كنت تملكه، السلف كانوا يصلون ويجتهدون، ومع ذلك يخشون ألا يقبل منهم. ولهذا حتى بعض الكتاب عندما يكتبون ويقولون إهداء إهداء، حتى هذه كلمة إهداء أراها مخالفة. لماذا؟ لأن قل شكر وتقدير واحترام أو شيء من هذا القبيل، أنت تقوم بإهداء شيء لا تملكه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله سبحانه وتعالى والذين هم من خشية ربهم مشفقون، قالت كانوا يعملون العمل ويخشون ألا يقبل منهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر كما في الصحيح، لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيها سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة، إشارة إلى أن المقبرة وأن أماكن الموتى لا يقرأ فيها. حتى حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فيه ثلاث علل، حتى ولو قلنا بصحته على قول ابن حبان فقال المحتضر الذي يكون يحتضر، والصحيح لا يجوز أبدا، القرآن لم ينزل لهذا. نعم السؤال الثالث يا شيخ، قل السؤال الرابع يا شيخ، هذا الرابع وليس الثاني. نعم هذا الرابع. نعم السؤال الرابع يا شيخ. السؤال الرابع، ما قولك يا شيخ عن سب العلماء بعضهم لبعض، وهل يمكن أن نأخذ عنهم العلم أم لا؟ يا أخي بارك الله فيك، العلماء إذا كان نقاش بينهم والبعض كان عنده رد قاسي وشديد، فالعلماء مع بعضهم بعضا، ونحن نأخذ العلم ونستفيد، ولا ننقل الوشايات والكلام بين العلماء، ولأن كما لا يخفاكم لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصها معلومة، والإمام أحمد يقول لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ضرب القمم طريق مختصر لضرب الإسلام، فنحن علينا أن نأكل الخبز قبل اللحم، ولا نأكل اللحم قبل الخبز، لأن أعراض العلماء قنطرة إلى النار والعياذ بالله، بل أعراض المسلمين بصفة عامة، فوقف عليها العلماء ووقف عليها الحكام. فلذلك إذا كان العلماء بينهم خلافات نحن يعني إن شاء الله نستفيد منهم ونقول هؤلاء علماء، ولربما لهم حسنات الله عز وجل يعني يغفر لهم هذه الزلات، وزلة العالم مضروب بها الطبل كما يقولون. والشعبي كان يقول والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لعدوا علي تلك الواحدة. وأيضا محمد بن سيرين يقول ظلم لأخيك أن تذكر شر ما فيه وتخفي خير ما فيه. فلذلك أنا أقول يعني إن كان لي أن أقول احترموا مشايخكم ولا عليكم إذا اختلفوا، وطبعا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء لولاهم لصار الناس كالبهائم، والعلماء هم المصباح والمنار الذي يستضاء به الطريق. يا ترى كما يقول الآجري في كتاب أخلاق العلماء، تصور يعني إذا كان الرجل يمشي في الظلمة وما عنده مصباح يحتاج إلى مصباح، فالمصباح هم العلماء مصابيح، فبهم نفهم الدين وبهم نتقرب إلى الله وبهم نعرف الجهاد وبهم نعرف العبادة وبهم إلى غير ذلك. فلذلك حاول ألا تنقل كلام العلماء، بل حتى إذا سمعت شيئا في عالم آخر لا تنقله إذا أردت أن تستفيد منه. نعم تفضل. نعم شيخ، السؤال الخامس، ما هو نهج السلف في قضية الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية؟ هذا كلام فيه طويل، أنا أحيلك على الأصول الثلاثة، توسعت في هذا وأنت تتابع الأصول الثلاثة كما ذكرت لي، وأيضا أحيلك على موقع أهل الفضيلة فيه شرح للعقيدة الطحاوية بلديكم طبعا، فتجد فيه إن شاء الله التفصيل. نعم، نحن كما تعلم دائما نقول مسألة الأسماء والصفات وقيس عليها، عندنا ضابط نسير عليها، أمروها بفهم معناها كما وردت، وعندنا ضابط الإمام مالك لا يخفاك هذا، لما سئل على ماذا؟ على الرحمن كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم بعد أن أغفى إخفاءة ثم رفع رأسه، وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ما لي أراك ملحا بالسؤال، أخرج عني هذا المبتدع. طبعا لا يخفاك أن هذا الأثر منهم من قال بأن أثر أم سلمة، ومنهم من قال أثر شيخ المالك ربيعة الرأي، على كل، لكنه هو اشتهر على الإمام مالك، أما كون أثر أم سلمة فهذا ضعيف، لكن هذه قاعدة وضابط يسير عليها العلماء في جميع الأسماء والصفات، فإذا فهمت هذه القاعدة يمكن أن تفهم وتطردها وتجر ذيلها على كل ماذا؟ الأسماء والصفات. يقولون مثلا اليد معلومة والكيف مجهول، فهمت كيف؟ تقول هكذا في القدم، هكذا تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، تقولها في كل الأسماء والصفات، قاعدة منضبطة مضطردة مع كل الأسماء والصفات، من غير تكييف ومن غير تشبيه ومن غير تعطيل ومن غير تمثيل، نمرها بفهم معناها كما وردت ونطبق عليها هذه القاعدة. نعم نعم. السؤال السادس يا شيخ، هل اختلف الصحابة في مسائل الاعتقاد؟ والله ما أدري السؤال، يعني لعلك لو تبتعد شوية على مكبر الصوت لا أسمعك جيد. أقول هل اختلف الصحابة في مسائل الاعتقاد؟ نعم نعم، اختلفوا في رؤيتي. أنا أذكر أننا عندما كنا في لأن سمعت بعض العلماء يقولون فمن يعتقد أن الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد فإنهم مبتدع، فما قولك يا شيخ؟ لعله ضيق واسعا، لأن وإلا قل له ماذا تقول في كون السلف الصحابة اختلفوا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، كما اختلفوا في مسألة الصمد ما معناه، مع أنه صفة، إذن ما معنى الصمد؟ فهمت كيف؟ إذن الاختلاف كائن يا أخي، وأنا توسعت في هذا وفصلت في العقيدة الطحاوية. نعم تفضل. السؤال السابع يا شيخ، ما حكم تأخر الصلاة عن وقتها؟ يعني لغير عذر، إذ كان بعذر أو بغير عذر؟ لا، حدد السؤال كما قال ابن عصفور، بين للمعنى أبين لك الإعراب. نعم، إذا كان بعذر، إذا كان عذرا شرعيا فيصلي، إذا كان في عمل أو في عمل، في عمل أو في شغل أو في مدرسة وهكذا، يعني لا هذا مش عذر، أي عمل، إذا كان عمل بحيث إذا لم يفعل مثلا في عملية جراحية أو في آلة لو تركها ربما يضيع الناس أو شيء من هذا القبيل، هذا يؤخر جمع تقديم أو جمع تأخير. أنت تعلم وأنت تتابع بإذن الله يعني ثلاثة الأصول، قد بينا أن العبادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عبادة محدودة الطرفين لها أول ولها آخر، وعبادة ليس لها أول وليس لها آخر، وعبادة لها أول وليس لها آخر، هذه أقسام ثلاث. فقلنا يدخل في هذا من نام عن صلاة أو نسيها، ويدخل فيها أيضا يعني إذا كان الإنسان في حالة ضرورة، يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، يعني من نسي صلاة أو من نام عن صلاة فيكون له عذر، يعني وليس في النوم تفريط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة إلا ذاك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، هذا تبقى في عنقه. كذلك إذا كان الرجل في عملية جراحية لا يمكن أن يصلي إن يتوقف ليصلي فهذا أيضا عنده عذر، لكن أن يشتغل يبقى هكذا يشتغل يقول عندي عذر هذا ليس على إطلاقه، هذا العذر عذر لا يلتفت إليه. نعم السؤال الثامن، يظهر أنك جمعت أسئلة مصر كلها. نعم بارك الله فيك. عندكم شيوخ، عندكم الشيخ الشيخ الحويني وهو بلا مبالغ يعني يعتبر الآن كالحافظ بن حجر في وهو بلديكم أيضا، وعندكم أيضا مصطفى العدوي وهو رجل محدث، عندكم علماء ما شاء الله. نعم تفضل. نعم تفضل. نعم يا شيخ، السؤال الثامن، ما حكم خروج المني أثناء النوم، هل تصح له الاغتسال أم لا؟ كيف؟ ما حكم خروج المني أثناء النوم، هل تصح له الاغتسال أم لا؟ لعلك تتابع الدروس التي نلقيها في القواعد الفقهية. قلنا إذا رأى الرجل ماء، إذا رأى ماء فيغتسل من أول ولم يتذكر من آخر نومة نامها، إذا وجد ماء فليغتسل. ومعروف الحديث أنه من رأى أنه قد خرج منه شيء ولكنه لم يجد الأثر هذا لا شيء عليه، لكنه إذا وجد الأثر فلم يدري متى كان هذا الاحتلام. قال العلماء يرجع إلى أقرب ماذا؟ نومة نامها. مفهوم؟ نعم شيخ. تفضل. السؤال التاسع، هل الصدحة بدعة يا شيخ؟ نعم. هل الصدحة بدعة؟ السبحة يعني هم حتى الاسم السبحة راه في كلام، السبحة هي النافلة. ماذا أقول لك؟ أنا بالنسبة لبدعة، أنت تعلم على أن هناك علماء قالوا بالجواز، قالوا لأن هذه آلة للتسبيح، ومنها يقول بها شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهم، لكن أنا يعني مع علماء من يقول بأنها بدعة. وطبعا الأحاديث التي ورد فيها كلها أحاديث موضوعة، ولا يخفاكم أن بلديكم السيوطي له رسالة، والسيوطي معروف على أنه يذكر كثير من الأحاديث الموضوعة ولو رسالة مستقلة، نعمل مذكرة السبحة هذا حديث موضوع، أو أقل أحوالي أن يكون شديد الضعف. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقدنا الأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات، لكن الأمر فيه هذا فيه ساعة من العلماء من يرى الجواز ومنهم من يرى المنع. نعم. السؤال العاشر، ما رأيك شيخ في الصوفية؟ الصوفية كانوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحوجهم إلى درة عمر، والصوفية إذا كان كمثل الحسن البصري وكمثل الفضيل هذا الزهد نسميه باسمه الزهد، لكن قلنا لمشاحة في الاستراحات وفي الأسماء، فنقول الصوفية التي توجد الآن جماعة من اللصوص وجماعة من الدجاجلة، يعني لربما يوجد فيهم من هو معتقده صحيح ولكن غرر به. فلذلك الأصل أصل التصوف إذا كان معناه الزهد فالزهد يكفينا، إذا كان معناه الزهد فالزهد يكفينا، إذا كان على زهد الحسن البصري وزيد زهد الفضيل بن عياض وولده علي وعلى زهد سفيان الثوري وغيرهم فهذا طيب وجيد، لكن إذا كان المقصود بالتصوف يعني كابن عربي وغيره الذي يعتقد أن فرعون آمن إيمان الخاص لا هوس فيه ولا غيره، والذي يعتقد أشياء خطيرة، العبد رب والرب عبد إن قلت عبد فهو رب يا ليت شعري أنه يكلف، والذي يعتقد وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيسة، والذي يعتقد وحدة الوجود، وأيضا إذا كان هذا هو المقصود به الرقص أيضا الذي يوجد، وكما لا يخفاكم أن الحافظ بن حجر نص على أن هذا الرقص أصله من اليهود كما نص على ذلك القرطبي في عدة مواضع، في سورة الإسراء وفي سورة إذ قاموا فقالوا، سورة الـ عفوا سورة الكهف، وأيضا عند قوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، وعند قوله تعالى اضرب، أقول نضرب لا عفوا أمره أن يضرب برجله، نسيت أن الآية أركض برجلك، عفوا أركض برجلك، هذا قالوا الركض المقصود به هذا ما يسمى عندهم بالعمارة أو الجدبة، هذا كله كما يقول الإمام مالك بأنه بدعة، وقال بأنهم ينبغي أن يؤدبوا، وقال الشافعي بأنهم أحدثوا أناس في مصر، قال لك أنا كذلك بدعة. نعم نعم، شكرا شيخ. السؤال الحد عشر، هل يجوز يا شيخ تحية النصارى كعيادين؟ لا يجوز. وهل هذا يخالف المعاملة؟ اسمعني، إذا كان هذا يعتقد التثليث ويؤمن بأن عيسى ابن الله أو شيء من هذا القبيل، فإذا أهدى لك هل تقبل الهدية؟ علي بن أبي طالب كان يرى قبول الهدية، لكن أن تهنئه بعيده فهذا اختلف فيه العلماء، والصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الجواز، لأنك أنك تضع صبغة على دينه المبتدع والمزور، فلذلك ما ينبغي أن يلتفت إلى ماذا؟ ما ينبغي، لا ينبغي أن يلتفت إليهم. أما إذا أهدوا لك شيئا فنعم، يعني قالوا لا بأس أن يقبله، ولا سيما إذا كانوا جيرانك، وأن تبين لهم وأن تدعوهم وإلى غير ذلك. نعم لقد انتهت الأسئلة، وبارك الله فيك يا شيخ. كيف حال أهل مصر؟ جيد؟ الحمد لله بخير وسلامة. أنا إن شاء الله قريب سأزور مصر. والله تتنور مصر، والله وأهل مصر. مصر منورة بأهلها. الله يبارك فيك. يلا الله يحفظكم، السلام. أتمنى يا شيخي وإن كان يسمع لحضرتك أن تشرح في شرح مثل الورقات. ورقات عندي مشروحة يا أخي، ولكن لم أراها في الموقع. إن شاء الله سنقوم بإنزالها، الورقات عندي مشروحة، وأنت الآن لعلك لا زلت تتابع ثلاثة الأصول. نعم ما زلت أتابع ثلاثة أصول. أي نعم، طيب خير إن شاء الله. وعندي أيضا السيرة مختصر صحيح، السيرة النبوية مشروحة أيضا فيما يقارب 80، يعني ما يقارب 100 شريط. وعنده يا ريت يا شيخ تنزل كل هذا في الموقع لكي احملهم ان شاء الله. ابشر حياك. هل عندك يا شيخ شيء في الفقه؟ في الفقه نعم، عندي حتى في الفقه، عندي شرح كتاب صفة صلاة النبي الشيخ الألباني في 70 شريطا، وعندي في الطهارة، وعندي في الفقه المقارن، لكن سبحان الله يعني نقوم بإنزالها في الصفحة يحتاج إلى وقت، وأنت كما لا يخفاك أنا وحدي وعندي دروس كثيرة لا يبقى لي وقت. نعم أعطيك الله وشيخ. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. السلام. شكرا لك شيخ. أي خدمات يا شيخ؟ الله يحفظكم، السلام، دعاءكم فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخ، وعنك الله وحفظك الله ونفع الله بك المسلمين يا رب. آمين، السلام.